الله بارك الله فيك، هذا يعني حكي عن عكرمة، عكرمة بن أبي جهل رضي الله عن عكرمة، عكرمة تعلمون صحابي، وأبوه أبو جهل قتل نعوذ بالله في غزوة بدر كافرا، وهو طاغوت من طواغيت الكفار. فعكرمة يحكى عن أنه كان يضع المصحف على على وجهه رضي الله عنه، وإلا لم يأتي بذلك سنة.